فالمسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء ذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا أحلت لكم بهيمة الأنعام